هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية، والتي نقضيها مع آلة القانون الساحرة. بداية جميلة ونغمات فيروزية أصيلة من خلال الدكتورة نهى السقا، أستاذ الموسيقى العربية المساعد بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة وعازفة آلة القانون بفرقة بنات النيل. أهلا بحضرتك معنا على موجتنا وأوترنا الموسيقية اللي هتسعد بيك النهاردة. أهلا بحضرتك، سعيدة أن أنا بشارك معكم في البرنامج النهاردة. منورانا دكتورة نهى، ويا رب تكون حلقة مثمرة إن شاء الله. نقول بكم التنويعات الموسيقية اللي هتلعبيها على آلة القانون الخاصة بيكي، والحقيقة أنا مشفقة عليكي من حجم الآلة اللي انت جايلنا بيه الاستوديو في البداية. يعني ده كده، يعني ده الحجم الصغير كمان لأن في حجم أكبر من كده، بس احنا النهاردة الحجم الصغير جايبينه معنا. في مشقة بالنسبة للسيدة انها تبقى شايلة آلة نقول ضخمة او تقيلة شوية؟ هي مشقة جامدة جدا، خصوصا في السفر. يعني السفر انا مقدرش اطلع بشنطة خفيفة زي اللي انا جاية بيها النهاردة، لازم تتحط الشنطة هارد مقفلة كويس والقانون داخل فيها بالضبط، على اساس ان هو مع ضغط الطيارة والحر الشديد او اي خبط او كده، لان حاليا في الوقت الحالي تصليح الآلة مكلف جامد جدا. الدكتورة نهى السقا، اسمحيلنا في البداية نستمتع كده بمعرفة النشأة الموسيقية لحضرتك، البدايات والدراسة. هي البدايات طبعا هي كانت زمان، الواحد كان ودنه حلوة بيسمع الحاجة ويقعد يطلعها على طول، فكان تشجيع الوالد والوالدة الله يرحمهم ان احنا يعني بعد ثانوية عامة وكده ان احنا نكمل في المجال. يعني حتى المجاميع ايامنا كانت، كنت جايبة مجموع كويس وحلو يدخلني كلية كويسة، بس انا فضلت ان انا اخش كلية تربية نوعية. تمام. كلية تربية نوعية كانت ساعتها كانت لسه فتحة، فكانت التخصصات مفيش، احنا قليله محدوده جدا. فكون ان بنت تخش موسيقى وتخش قانون، دي في حد ذاتها كانت، يعني حتى بيقولوا لي وانت مالك ومال الاله دي، دي اله رجالي مش عارفه ايه. بس هي كانت الفكره انك انت لازم تكوني متميزه في حاجه، فالتميز ده هو اللي بيديلك الستايل بتاعك، هو اللي بيديلك شكلك، هو اللي بيرسمك. فانا كنت حابه حاجه زي كده، انا كنت حابه ان انا اخش متميزه في الحاجه دي، وطبعا كان تشجيعهم ليا ده كان حاجه. واخترتي القانون وهي آلة صعبه مش سهله، ودخلت القانون. عارفه هو نوع من التحدي، هو بيدخلك كل ما بيكون ان انت الوحيده او المتفرده في حاجه زي كده، بيدخلك في مجال تحدي، وفي نفس الوقت يعني بتثبتي للناس ان فعلا الست او يعني تقدر تدي في المجال ده اكتر. واي حد حابب الآلة يلا تعالوا واشتغلوا وشوفوا الستايل بتاعها وشوفوا الآلة بتقول ايه. يا دكتورة نوها اسمحي لنا قبل ما نتطرق للماجستير والدكتوراه اللي حضرتك حصلتي عليهم نسمع حاجة على آلة القانون الجميلة اللي انت جايبها معاكي في استوديو 22 واحنا بنقدم أوتارنا الموسيقية الليلة. جميل قد ايه الابداع لكلمات الشعر احمد رامي ولحن الشيخ سيد مكاوي وغناء كوكب الشرق. امتعتينا دكتوره نهى. الله يخليك ميرسي جدا. اسمحي لي، الماجستير والدكتوراه كانت اكيد مهمه صعبه. بس الماجستير ما كانتش عن القانون والدكتوراه بس هي اللي كانت عن القانون. الماجستير كانت عن ايه؟ كنت عامله عن اغاني الاطفال اللي كان عاملها عمار الشريعي. الله. لسبب بسيط جدا، يعني سبب اختيار الموضوع ده ان احنا زمان كنا عايشين عيد الطفوله، انا كنت بستنى عيد الطفوله عشان اشوف عمار الشريعي هيقدم ايه جديد، اشوف الاوبريتات، اشوف الالحان، اشوف مين اللي هيغني الاوبريت الجديد. فكنا مستنيين كل سنه تعدي علينا ان انا اشوف عمار الشريعي هيبدع في ايه. فعلشان كده وبرده الاغاني اللي عملها بتاعه عفاف راضي ايام الطفوله، هو ماشيلك ايه، عمل شريطين لعفاف راضي كان كلهم بادين من اول ما بيبي يتولد لحد ما يكبر سنه تمام. فهو كان واخدها بالتدريج. فهو انا عاجبني، يعني انا كنت بموت في حاجه اسمها عمار الشريعي والحانه واحساسه وحاجات كتيره جدا. يعني تحسي ان اي حد هيغني مع عمار الشريعي تحسي ان هو هيعرف يوصله. بدليل انك ما تسمع المطرب مع في اي لحن تاني ما بيوصلش الامكانيات بتاعت عمر الشريف. وعشان كده اخترتي الموضوع ده للماجستير. انا حبيت اغاني الاطفال انا حبيت الموضوع دوت لان فعلا الاجيال الجديده كلها ما تعرفش ان هي الطفوله، ما شافتش الاوبريتات بتاعت عمر الشريف، ما عاشتش الاحتفاليه دي. يمكن احنا عشان كنا عايشينها زمان في المدارس لان كانت الانشطه متوفره وكنا بنعمل احتفاليات على طول وكنا بنشوف المدارس التانية لما بتيجي عندنا بتعرض ايه وكده، فلا يعني انا كنت حابه الموضوع ده قوي. والدكتوراه، الدكتوراه كانت طريقة مبتكرة ان انا اكتب فيها الحليات بتاعت اليمين والشمال في نوتة علشان الطالب اما يجي يشوف كل حاجة قدامه، لان انا عندي يمين وعندي شمال فلازم يعني احنا كان النوتة عندنا كلها كانت خط واحد بس، ما كانش مكتوب فيها ان انا العب ديت ايه والحلية ديت ايه والحاجات دي، فكان لازم اقول لهم امتى العب يمين وشمال فعلى اكتافين مسافة بعيدة وامتى العب الاثنين مع بعض يقولوا ويردوا على بعض. فكان لازم احطهم لان لما بتيجي تدرسي وما فيش امتحان في النص فالطالب بينسى فبتضطري تعيدي من اول وجديد. فانا لما اجيب له النوتة كلها كاملة قدامه بحلياتها وكده خلاص هو افتكر وهو عارف وهيبقى الموضوع اسهل اعتقد وهيقدر يوظف بعد كده في حياته بعد كده، هو عارف ان هنا عمل كذا وهنا عمل كذا فبالنسبه له هيبقى سهل. دكتوره نهى السقا استاذ الموسيقى العربيه المساعد بكليه التربيه النوعيه جامعه القاهره وعازفه آلة القانون بفرقه بنات النيل اللي كلها من السيدات. تمام. عددكم كام دكتوره نهى؟ لا احنا عددنا كبير جدا يعني حوالي تقريبا 15 ما شاء الله ويمكن يزيد او يقل على حسب. احنا نعتبر اول فرقة نسائية اتعملت في مصر كانت سنة 96 وعملنا حفلات كتيرة في دار الأوبرا المصرية وسافرنا كتير وبقينا ندخل في مهرجان القلعة وبقينا نخش في ودول عديدة متهيألي خارج الجمهورية. سافرنا في بلاد كتيرة جدا وكانت الفرقة مكونة من كانت معانا من ضمن المؤسسين كانت منال محي الدين عازفة الهارب ونسمع عازفة المارمبا ومعانا فرقة كبيرة جدا من الكمانجات، معانا دكتورة ميرفا جرانا ومعانا أستاذة شيرين عزمي ومعانا دكتورة منى جرانا أخت الدكتورة ميرفا، معانا فلوت كانت دكتورة هناء طانيوس وهي دلوقتي مايسترو كبير ما شاء الله، معانا كانت عازفتين في الإيقاع أستاذة منى مسلم عازفة الرق وأستاذة سارة عازفة الطبلة. يعني جمعتوا كل الآلات يعني ما فيش آلة صعبة على السيدة. هي كانت الفكرة كلها أنك أنت تمزجي العسمة بين الشرقي والغربي فكانت في أعمال كتيرة بتكتب للفرقة مخصوصة في بدايتها وكده كنا يعني وهي طريقة الأداء أنك أنت بتقدمي الموسيقى بشكل جديد، إحنا ما بنغيرش فيها بس بنعمل لها توزيع، بنعمل لها تقسيمة، إمتى الفلوت يقول هنا هو، إمتى القانون يقول، إمتى الهارب والقانون يقولوا مع بعض ويمتزجوا مع بعض، الخط اللحن اللي بيبقى ورا بيبقى عامل إزاي. فإحنا معنا آلات كتيرة، شلو وكونتر باس وفلوت وهارب، معنا كل حاجة، فأنت مش محتاجة يعني غير. إيه رأيك حضرتك جايبة لنا سيديهية جميلة عليها مجموعة من الأعمال لفرقة بنات النيل، نسمع حاجة منها كده؟ زميلنا مهندس الصوت عواد صبحي جاهز بقضية عم أحمد أعتقد. موسيقى المبدع عمر خيرت ومزج جميل بين آلتين وتريتين، آلة الهارب وآلة القانون. هو كان الهارب بيعمل المصاحبة وأنا بخش الميلودي الأساسي، وإحنا الاتنين لوحدينا خالص. وفي الإعادة كانت الفرقة بتخش على خفيف قوي قوي قوي قوي، فكان دي حاجة حلوة يعني، عارفة ما تمسكي ده وتري وده وتري، بس نوعية الصوت اللي هنا غير اللي غير اللي هنا خالص، والاتنين متوظفين والاتنين واضحين بالظبط. يعني ما فيش آلة غطت على التانية، ده بيخدم ده. اسمحيلي دكتورة نهى، يعني الآلة نفسها نقدر نتعرف على نشأتها، يعني من القرن الكام وكانت بدايتها شكلها ايه؟ هي آلة القانون كانت بداية على حسب التاريخ ما بيقول ان هي من القرن التاسع الميلادي، وكانت أشور، دولة أشور. هي الآلة طبعا ما كانش شكلها كده، هي الآلة اللي اتوجدت كانت شكلها مستطيل، وابتدى التطور يخش وابتدت تتنقل لحتت كتير. احنا عندنا آلة شبهها كانت على جدران المعبد، اللي هي بس كانت اسمها مونوكورد، هي كانت هتلاقيها مستطيلة برضو بس فيها كم وتر، حاجة بسيطة كده. في آلة تانية برضو شبهها اللي هي اسمها آلة السنتور. الاختلاف ان آلة السنتور الأوتار بتاعتها معدن، ما بتلعبيش بصوابك، ما بتلبسيش كستبان وريشة، لا انت بتلعبي بمضارب خشب، فنوعية الصوت اللي طلع بتبقى مختلفة خالص عن نوعية القانون. طبعا الآلة أخدت وقت طويل جدا على بال ما يتغير شكلها لحد ما توصل للشكل الحالي. للشكل الحالي، وفي تغييرات بعدها كمان. طبعا بداية العازفين خالص ما كانش عندي العرب ديت. يعني نقدر برضو نقول إيه هي العرب؟ معدنية من النحاس، هي اللي بتغير لي الألحان وبتغير لي المقامات كلها. دي بدينا بواحدة، بعربة واحدة بس، وابتدت تزيد في الأوانين بتاع تركيا، وصلت لـ12 وأكثر من كده، وإحنا عندنا اللي يقدر يشتغل على الـ12 واللي بيقدر يشتغل على الـ6. الفرق ما بينهم إن دي متقسمة لأرباع ودي متقسمة لأتمان، فبيديكي أكثر من لحن. تمام. بتديك أكثر من لحن، إن أحيانا عندنا في ألحان عبد الوهاب بالذات بتلاقي في حاجات فيها المي بتبقى زايده شويه، السي بتبقى خاسه، مش عارفه الفاض يس بتبقى لا مختلفه في بعض الالحان. لو رققتي قوي ولو عازف بيعزف على قانون عادي خالص مش هيعرف يجيبها، مش هيعرف يجيبها لا خالص. يمكن الالات الوتريه بتجيبها لان الكمانجه انت بتعزفي بايديكي، فانت بتقدري تروحي وتيجي على الوتر زي ما انت عايزه. تمام. فزياده العرف في الاله دي مهمه. دلوقتي احنا استغنينا عن في حاجه في القانون اسمها الملاوي. الملاوي دي اللي هي حاجات من الخشب بتلف فيها الوتر علشان يتشد بيها. مجموعة الأصابع اللي في الآلة دي بالضبط كده. فهما دلوقتي التطور الحديث اللي حصل في الآلة ان هما استغنوا عن الملاوي دي وعملوها بمكنة زي آلة الجيتار بالضبط. تمام. حاجات صغيرة كده ان هما يعني تسهل في شد الآلة. اسمحيني دكتورة نهى السقة، بنلاقي برضو القانون بيعزف غربي، يعني انا شخصيا بستغرب اما آلة شرقية بحتة وتلعبوا عليها الغربي، هل بيبقى فيه صعوبة أكتر؟ مش صعوبة، هي يمكن الشرقي أنت بتبدعي فيها علشان إحساسك. الغربي ما بتبديش للإحساس، الغربي بيعتمد على التكنيك أكتر منه أي حاجة تانية. إحنا السفرية الأخرانية اللي إحنا كنا فيها كنا في اليونان. لسه راجعين من اليونان من كم يوم. من ضمن الحاجات اللي كنا لعبينها فيها يعني كتحية للشعب اليوناني كنا لعبين زوربا. الله جميلة. كانت حاجة جامدة جدا برضو. الدخول كان أنا والهارب وبعد كده الفرقة بتخش كلها، فكانت حاجة حلوة يعني. إيه رأيك نسمع كده جزء من زوربا اليوناني ولا حاجة غير زوربا؟ يعني ممكن نلعب. ممكن نلعب. تمام. حاجة لايت خفيفة كده. هو اتفضلي اتفضلي. جميل الغربي برضو دكتورة نهى، يعني الإحساس واصل صدقيني. بس هو بيبان أكتر مع المصاحبة بقى. هي طبعا كل الأغاني تبانك أكتر في المصاحبة، بتبروز لك الآلة أكتر. هل في سن معين لتعلم آلة القانون؟ يعني نقدر نقول حد ممكن 25-30 سنة يبدأ ويتعلم؟ ما فيهوش أي مشكلة خالص. هو مش محتاج العضلات كتير، أنت كل اللي بتلعبيه هم الصباعين دول، فهي مرحلة النمو خلاص اوريدي اكتملت. شوفي أنت عايزة تتعلمي من أي سن وابدعي. مش زي الكمانجة مثلا، هي مش شرط أن كل ما تتعلميها من سن صغير تبدعي فيها أكتر، أو العضلات تبتدي تاخد على التكنيك بتاعها. الخواتم اللي حضرتك لابساها او اسمها الريشه بقى، اسمها ايه بقى العلمي؟ الكستبان، زي كستبان الخياطه وريشه. وريشه هي ريشه بتبقى مصنوعه من قرن، اللي هي زي ضوافر الحيوانات بالظبط، عشان تقدري تلعبي بيها. في ريش بتبقى تخينه، انا بحب الريش تكون طريه. تمام. علشان تقدري تتحكمي في الصوت، تقدري تزودي الباور بتاعك او تقدري تخفي الباور بتاعك. اما ريشه بتكون ناشفه، بتحس ان الصباع بتاعك متشنك شويه، تقدريش تبدعي في العزف. ده تتمرني كل يوم دكتوره نهى قبل نقول الحفلات، ولا ممكن حفله تدخلي كده من غير تجهيز او تمرين؟ مش تمرين بس، بتعملي بروفات بس مش اكتر من كده. لكن علشان المسؤوليات اللي بتبقى ورا الواحد وكده، عشان تقعدي تتدربي كل يوم، لا طبعا. لا ما ينفعش. ايه رأيك نسمع حاجة برضو من السي دي اللي انتي جايبه لنا لفرقة بنات النيل؟ نسمع تمام. ايه اكتب عليك نسمعها حالا. دكتورة نهى السقا، أستاذ الموسيقى العربية المساعد بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة، وعازفة آلة القانون، قد إيه أنا مستمتعة شخصيا، ويا رب السادة المستمعين يكونوا مستمتعين أيضا معنا بإذن الله إن شاء الله. أكيد مهرجانات ودول عديدة زرتيها، اسمحيلي كده أعرف بعض الدول اللي زرتيها وأهم المهرجانات، وإزاي بيكون انطباع الناس في الدول خاصة الأوروبية على آلة شرقية زي القانون؟ احنا سافرنا حاجات كتيرة، وكانت في حاجات بمناسبات، يعني أغلب السفريات بتبقى بمناسبات. كان عندنا مناسبة لطه حسين في فرنسا، فكنا محضرين أغاني بتاع المسلسل بتاع طه حسين، كام أغنية فيه، ده غير البروجرام بتاعنا. وكان عندنا سفريات مسلسل الأيام، مسلسل الأيام كنا معاملين التتر بتاعه يعني. وكان عندنا سفرية في لندن دي كانت على ذكرى أم كلثوم، كانت جميلة جدا، وكان المهرجان كله لأم كلثوم. رحنا كان عندنا حفلة في إيطاليا، بس ده كان افتتاح يعني، كانت حاجة مصاحبة يعني، افتتاح لمعرض لوحات فنية فني تشكيلي، وكنا لاعبين بروجرام جامد جدا، وكان عندنا ريسبشن بعد الحفلة، فكان الناس نفسهم كانوا مستمتعين يعني، حتى كانوا جمل المطربة اللي معنا فبيقولوا لها انت غنيتي حاجة معينة وصلنا احساس معين، فاحنا كنا عايزين نعرف الترجمة بتاعت الاغنية، وكانت حاجة اغنية لأم كلثوم. سافرنا كانت الكونغو، الكونغو برازافيل، كان عندنا مهرجان اللي هو الفيسبام اللي بيعملوه هناك، وكنا من الدول المشاركة، كانوا من دول أفريقيا كلهم، وكنا احنا برضو الفرقة النسائية الوحيدة اللي مشاركة في مصر يعني. كانت حاجة حلوة جدا حقيقي، كانت رحلة مرهقة بس كانت، ولكن بعد الإرهاق أكيد يعني ده تعويض بقى بالنجاح ده، بتاخدي شهادة تقدير وبتاخدي درع، لا دي حاجة ما توصفش يعني. استقبال الآلة الشرقية الجميلة دي بيبقى برضو حتى في الدول الأوروبية أو الأفريقية بيبقى جميل، جميل جدا يعني، لأنهم كل حاجة هم شايفينها، وخصوصا في الكونغو لأن عندهم الأخشاب بيحبوها جدا، والقانون بيبقى عليه زخرفة بالصدف وحاجات كده، بيلفت النظر جامد قوي. آخر سفرية اللي احنا كنا فيها في اليونان، عايز أقولك إن الناس في المسرح ما كانوش عايزيننا إن احنا نبطل، كانوا بيطلبوا أعداد ثانية، عايزين نعيد نعيد نعيد، وابتدت الناس بعد ما خرجنا برضو نسلم عليهم وكده، كانت ناس بتعيط بدموع عينيها، علشان يعني ما تعرفيش حنين للوطن، أو وحتى اليونانيين اللي هم القدام اللي كانوا عايشين في مصر وابتدوا إن هم يسافروا، لا كانوا هم المتفاعلين معنا أكتر من أي حد تاني، فلا بتبقى لحظة حلوة ومؤثرة جدا. دكتورة نهى السقا، الوقت جري معاكي بسرعة شديدة جدا، ولكن هنختم بحاجة برضو من خلال آلة القانون الخاصة بيكي، اللي انت يعني بنشكرك مرة تانية الحقيقة ان انت يعني تعبتي وجبتيها معاكي شيلة تقيلة قوي. اتفضلي. مسك الختام مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب من خلال الدكتورة نهى السقا، شرفتينا ونورتينا، وعلى وعد باللقاء مرات أخرى إن شاء الله. شكرا دكتورة نهى. إن شاء الله، أشكر حضرتك جدا جدا. كل شكر لزميلي مهندس الصوت عواد صبحي، وحتى يحين اللقاء الأسبوع القادم بمشيئة الله، لكم منا جميعا أطيب أمنية الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية.